بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وهذا اليوم هو اليوم 17 من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 وألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أخذنا قاعدة 30 أركان الإيمان، وأيضا 31 فيما يتعلق بربوبية الله وأنها على نوعين، ربوبية عامة وربوبية خاصة. الآن عندنا القاعدة 32، وهو الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أو النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ هذه قاعدة أصولية عند علماء الأصول في باب الأمر، في دلالة الأمر. هل إذا نهى الله عن شيء معناته يأمر بضده؟ يعني مثلا إذا قال لك مثلا إذا نهى الله عن شيء هل هو أمر ضده؟ قالك لا تشرك، قالك لا تشرك بالله، الله خاطبك قال لا تشركوا ولا تشركوا بالله شيئا، يعني معناته التوحيد. يعني النهي عن الشرك يقتضي الأمر بالتوحيد أو العكس، إذا أمرك الله بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك معناته هذا يفهم منه والنهي عن الكفر عن الشرك ونحن. طيب نشوف كلام الشيخ حول هذه القاعدة، تفضل الشيخ أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 32، إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا عفى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا لكمال، وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على الوجه الكمال إلا بترك ضده. فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصية الأرحام والعدل، كان ناهيا عن الشرك وترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة، وحيث نهى عن الشرك وترك الصلاة إلى آخر المذكورات كان آمن بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها، وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابته ومحبته وخوفه ورجاء كان ناهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيرها، وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات، وهذا ضرب مثال، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم عن الأعيان وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها، والظل فلتضمن ذلك الثناء عليه فلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدل المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال. وكذلك إذا نفى الله عنه وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع كان ذلك كمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتمالها على الحق في كل الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكمال عقله وزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها تنال خيرا كتما والله أعلم. طيب، يعني قاعدة واضحة جدا ومهمة، وينبغي للمفسر وكذلك القارئ القرآن الذي يتدبر القرآن ويفهمه إذا مرت عليه آيات مثل هذه الآيات يجب أن يفهمها فهما دقيقا مثل ما ذكر الشيخ، أن الله إذا أمرك بأمر فهو نهي عن ضده، أو نهاك عن شيء فهو أمر بضده. قال لا تشركوا بالله، لا تزنوا، لا تكذبوا، أمر بالصدق. يعني إذا نهاك عن الكذب معناته أمرك بالصدق، إذا أمرك بالصدق معناته ينهاك عن الكذب. فهذه قاعدة مضطردة كما ذكر الشيخ، كل الأوامر والنواهي على هذا النمط. إذا أمر الله بشيء معناته قد يستثنى من ذلك حالات قليلة، لكن الأصل أن القاعدة مضطردة. الشيخ رحمه الله قسم هذه القاعدة إلى أربع أقسام، إلى أربعة أقسام. القسم الأول في الأوامر والنواهي، ما جاءك من أمر في القرآن أو نهي قف عنده، فتجد هذا النهي له يقابله أمر أو الأمر يقابله نهي، هذه قاعدة مضطردة زين في الأوامر والنواهي. وأيضا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، إذا وصف الله نفسه بصفة كمال معنى هذا أنه ينزه نفسه عن النقائص. فإذا قال الحي القيوم معناته الذي لا يموت، والقيوم القائم بنفسه قائم على غيره. حتى ولذلك شوف الآية، الآية الصريحة في آية الكرسي لما قال الحي القيوم قابلها قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فالحي لا يموت، والنوم يعني إماتة صغرى، حتى الإماتة الصغرى حتى السنة حتى النعاس لا يصيبه. فهذا يدل على إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. وكل ما يتعلق بالله يعني إذا أثبتنا سعة علمه معناته لا يغيب عنه شيء، إذا أثبتنا العدل له معناته أنه الظلم منفي عنه مطلقا، إذا نفينا عنه الظلم معناته نثبت العدل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال فيما يتعلق بكتاب الله، بكتاب الله لا ريب فيه معناته كله يقين ولا شك فيه ولا اختلاف ولا لا، وأخباره حقيقة وكذا وهكذا. كل القرآن في أوصاف القرآن تجمعها تتأملها تنظر أن لها أضداد، ما في شيء يثبت يعني صفة ثبوت للقرآن إلا تجد نفي ما يضادها، أو نفي شيء عن القرآن، تنزيه القرآن عن شيء أن يكون من كلام محمد أو من افتراء أو كذا، يثبت الله ضده أو يجب عليك أن تثبت ضده، وهو أنه ليس كذب ولا افتراء، بل هو أصدق الأقوال وأصدق المعاني. طيب هذا ما يتعلق بالقرآن. ثم أيضا أضاف الشيخ ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن الله، فلا يجوز أن يعني أن يتهم مثلا بالكذب بالتقول بالجنود بالسحر شعر ونحو ذلك. قال لي إيش؟ قال لي كمال صدقه، صفاته وأفعاله وأقواله تدل على خلاف ما يذكرونه. هذه قاعدة يعني التي ينبغي المفسر أن يراعيها في تفسيره. إذا قرأت القرآن مر عليك أمر أو نهي أو صفات لله أو تنزيه الله عن صفات النقص أو تنزيه القرآن أو تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم أو إثبات القرآن صفات الكمال أو لأنه كلام الله أو إثبات صفات المدح للرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يفهم. إذا سمعت مثلا محمد رسول الله أثبتت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقتضي الرد على من كذب بالرسالة أو اتهم النبي بأنه يتخول على الله أو نحو ذلك. عموم القاعدة هذه الشيخ رحمه الله حقيقة يذكر قواعد مهمة قد لا يذكرها كثير من المفسرين، وينبغي مراعاتها في التفسير. والشيخ رحمه الله يعني تجد هذه القواعد التي استنبطها واستخرجها موجودة في تفسيره ويطبقها. كل ما مر علينا مثل هذا تجد يطبق قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ظله. طيب نكتفي بالقاعدة هذه وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم.